واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم آمن روعاتنا، اللهم آمن روعاتنا، واستر عوراتنا، واحفظنا على الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وعجل لهم بالصحة والعافية يا رب العالمين. اللهم اشفهم شفاء لا يغادر سقما. اللهم إنك أنت الشافي، لا شفاء إلا أنت، لا شافي إلا أنت، فاشفهم شفاء لا يغادر سقما يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين. اللهم من كان منهم محسنا فزد في إحسانه، ومن كان منهم مسيئا فتجاوز عن سيئاته. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرة من حفر النيران يا رب العالمين. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت التراب وحدنا يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا، واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وأحزاننا وغمومنا. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من قهر، من غلبة الدين وقهر الرجال يا رب العالمين. اللهم أعز سلطان البلاد، وأيده بالحق، وأيد به الحق، وهيئ له البطانة الصالحة الناصحة، وسدده في أقواله، ومده بفيض من الصحة والعافية يا أرحم الراحمين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم اسقنا غيثا مغيثا سحا طبقا عاما مجللا. اللهم سقيا رحمة لا سقيا بلاء، ولا هدم ولا غرق. اللهم اهد شباب المسلمين وردهم إلى دينك ردا جميلا. اللهم اهد واحفظ نساء المسلمين وردهن إلى دينك ردا جميلا، واحفظ عليهن عفتهن وحجابهن من دعاة التغريب والفسق والفجور والطغيان يا رب العالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا وقفنا ببابك فلا تطردنا خائبين، فلا تطردنا خائبين. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا، فنحن المذنبون المقصرون. فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا أرحم الراحمين.